بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من باب صلاة التطوع وما بعده، صفحة 12 بعد 100. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. قال: بعد الجهاد، لقوله تعالى: هي أفضل تطوع البدن، يعني في تطوع بالمال، أي نعم، في تطوع بالمال والبدن، لكن تطوع البدن خاص بالبدن هو الصلاة. نعم. قال: بعد الجهاد، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يعني الجهاد أفضل، الجهاد أفضل من صلاة التطوع. نعم. وحديث: وذروة سنامه الجهاد. سنام الضمير يعود على ماذا؟ الإسلام. على الإسلام. نعم. والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: أي بعد الجهاد والعلم، أيضا تعلم العلم وتعليمه أفضل من النافلة. أي نعم، والعلم تعلمه وتعليمه. نعم. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هو جهاد، يعني بمعنى أنه جهاد للنفس، لكن ليس جهادا يعني يتضمن القتال، جهاد العدو. ولهذا يأتي في المرتبة الثانية بعد الجهاد، بعد الجهاد الذي يتضمن قتال، يأتي في الأفضلية بعده طلب العلم، مع أن الجهاد العلم هو الأساس لكل شيء. حتى المجاهد إذا كان يجاهد بغير علم يضل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالتصور أولا، العلم أولا، إذا صح العلم صح العمل. فلا شك أن العلم هو المبدأ، إنما هذا بحسب، يعني بحسب المناسبات، والله أعلم. نعم. قال: تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. عالما أو متعلما أو محبا، وإيش؟ ولا تكن الخامس فتهلك. أو نعم، كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. وأفضلها ما سن، وأفضلها يعني صلاة التطوع. نعم. وأفضلها ما سن جماعة، لأنه أشبه بالفرائض، أشبه بالفرائض، لأنه التطوع أشبه بالفرائض. ما سن جماعة، ما سن التطوع به جماعة، لأنه أشبه بالفرائض، وهذا يخص التراويح، التراويح في رمضان والكسوف والاستسقاء. نعم. وآكدها الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم، وآكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، يعني اجتمع، يعني اجتمع مصدران الفعل والأمر، السنة قولية وفعلية وتقريرية، هذه اجتمع فيها يعني الأمر والفعل فتأكدت. وأكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. الوتر أحسن الله عليك، فعله وأمر به، خل نجيه. نعم. أقول نصل إليه. قال فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة. فالوتر لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. أي نعم. والوتر مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر، فهو على هذه المرتبة آكد حتى من يعني صلاة التطوع الأخرى، هو آكدها. نعم، كما سبق إلى اهتمامك. نعم. فالوتر لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا من لم يعني يوتر، هذه ما ليست للترتيب، الفاء ليست للترتيب، ليست لترتيب المراتب. نعم. الوتر سنة مؤكدة. لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، رواه فليس أحمد. منا. نعم. وأقله ركعة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وأكثره 11، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. نعم. متفق عليه. يعني فالمروي عن ابن عباس 13، والمروي عن عائشة 11، أنه ما كان يزيد على هذا صلى الله عليه وسلم، هذا يخص الوتر. أما التراويح فلا تحد بعدد، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فليوتر بركعة مثنى مثنى، هذا يدل على أنه لا، على أن التراويح لا تحد بعدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح، يعني معناه يصلي مثنى مثنى طول الليل، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم. هذا يدل على الفرق بين التراويح، بين التهجد وبين الوتر. بعضهم يحتج ويقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11، ولازم التراويح تصير 11، هذول في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام مخالفين، يصلون 20 يصلون، فيعني هذا من عدم الإلمام بالسنة والجمع بينها. الشيخ ابن باز رحمه الله له رسالة في فضل صلاة التراويح، رسالة صغيرة ذكر فيها هذا المعنى الذي ذكرته، قال إن صلاة التراويح لا تحد بعدد، واستدل بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أما المذكور عن عائشة أنه ما كان يزيد على 11، وعن ابن عباس 13، هذا يخص الوتر، صحيح في وتره ما كان يزيد على ذلك، وأقل الوتر واحدة، فهذا أكثر الوتر وأقله واحدة، وكان معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة بعد صلاة العشاء، وأثني عليه بذلك، أثني على فقهه بذلك. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني الوتر أدنى الكمال ثلاث، يسلم من ثنتين ويسلم من واحدة بسلامين. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ما بين الوتر والركعتين يسلم من ركعتين ويفصل، هذا يأمر ببعض حاجته ثم يقوم إلى الوتر، ويجوز بواحد سردا، يعني سلام واحد يسرد، مثلا إذا كان وتره ثلاث يسردها بسلام واحد، خمس يسردها بسلام واحد، وهكذا. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا وقت الوتر واسع من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا يفعله بعض يعني بعض أتباع المذاهب، ورد بها يعني، نعم، لا تشبهها بالمغرب أو بهذا المعنى، أي نعم، ولكن يعني مرجوح أنه يوتر بثلاث ما يفصل بينهن، وإذا أوتر بثلاث لا يجلس بعد الاثنتين، بل نعم لا يفصل فيهن. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وما فيها أفضل من حمر النعم النياق عند العرب، لكن صلاة الليل أو صلاة الوتر هي خير، أي نعم، من أفضل الأموال عند العرب، خير لكم من حمر النعم وهي الإبل الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، أي يقنت في الوتر بعد الركوع لا قبل الركوع، يعني بعضهم يقنت قبل الركوع، ويعتبر القنوت هو السكوت، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، يعني سنة القنوت، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي رضي الله عنهم أنهما كان يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. أي نعم، من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي رضي الله عنهم كلهم صحابة، نعم، أنهما يعود الضمير على عمر وعلي، كان يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم، نعم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، يعني إذا كبر بعد القراءة ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، نعم، وهذا مأثور عن بعض، نعم. لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود. لكن المراد بالقنوت هنا الدعاء، هل هو الدعاء؟ نعم. أه؟ نعم. أم الوقوف خاشع، وقوموا لله قانتين، يعني قوموا لله في الصلاة خشوعا، نعم، يصلح لهذا ولهذا. القنوت نفسه، نعم، يعني لم يحصر بالدعاء. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر، وإذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة، ولا بأس أن يعني قبل الركوع كلها معلولة القنوت قبل. قال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. إذن الأرجح أو الصحيح بعد الركوع. أي نعم، بعد الركوع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. شفت الفرق بين الدعاء والقنوت؟ نعم. ولا بأس أن يدعو في قنوته، يعني جعل القنوت شيء والدعاء شيء. القنوت هو أن يسكت خاشعا، يعني نعم. فمن نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع فهو يسكت واقفا ثم يركع، أي نعم. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، نعم. لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي بسورتي أبي، أي نعم. قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ما هما السورتين؟ قل في صفحة 400: اللهم من يعوذ برضاك من سخطك، إلا اللهم اهدني فيمن هديت، هي هذه يعني، نعم، ماشي. ومما ورد، قال: ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، ربما هي سورتي أبي. وعافنا فيمن عافيت، قوله كتبها كتبهما في أبي في مصحفه إلى قوله ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. صلى الله عليك. هنا أشار إلى سورتي أبي، وهما يقول: الأولى اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، نعم، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، نعم. الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يعني مدركهم، أي صحيح. هذه سورتي أبي، كان يعني أبي يكتبهما في المصحف، لكن ليستا من القرآن، نعم، أي ما يكتبون هذا، ما يكتبون سورتي أبي، يكتب دعاء القنوت نعم بألفاظ غير الألفاظ هذه. على كل حال هو له الخيار أن يدعو بما شاء، لكن لو يلتزم الوارد أو لا. قال وعافنا بما شاء من الوارد، بما شاء من الوارد. نتقدم معنا البارحة أنه لا يدعو في سجوده أو يدعو في صلاته يعني بشيء من شهوات الدنيا، يعني ما يدعو في دعاء القنوت يقول اللهم ارزقني عجلا حنيدا، يعني شيء من شهوات البطن أو الفرد، ما يدعو بهذا، إنما يدعو بدعاء جامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة. نعم. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. هذا سورتي أبي في القاعدة البغدادية، بعض طبعات القاعدة البغدادية التي فيها جزء عما لا، في آخرها يعني السورتين له. هنا ما أدري اللي طلع عليه في آخر هذه القاعدة البغدادية، طبعات قديمة ما أدري عن الجديد. نعم مكتوب، نعم مكتوب الدعاء سورتي أبي. نعم. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد ولفظه له، والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني إلى وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. رواه الخمسة والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام والمأموم في الدعاء، ليشارك الإمام المأموم في الدعاء، ليشارك الإمام المأموم في الدعاء، ثم يعني يشرك المأموم. والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، لأجل يشترك الجميع. نعم. الإمام أشرك المأموم، لكن لو قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك صار لوحده وحده. وفي الأثر أنه يعني يعتبر من الخيانة أن يدعو الإمام بدعاء يؤمن عليه المأموم، يعني فسر بأنه يخص نفسه، إذا كان بهذا الدعاء يخص نفسه والمأموم يؤمن عليه مكروه، لا بد أن يشرك، يأتي بصيغة الجمع ليشرك الجميع. لكن في الدعاء السري الذي لا يؤمن عليه المأموم فلا بأس. اللهم نعم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا سرا. نعم. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق وفي آخره: وصلى الله على محمد. رواه النسائي. وعن عمر رضي الله عنهم: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ويؤمن المأموم إن سمعه، لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق. إن سمع الدعاء يعني المأموم يؤمن إن سمع الدعاء، لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إذا فرغت فامسح بهما وجهك، رواه أبو داود وابن ماجه. بس الهوامش مضاعفين الأحاديث. على كل حال العمل بالضعيف. ابن حجر حسنه في البلوغ أحسن الله حديث عمر. نعم. شيطان أهل الحديث مريده، الله المستعان. نعم. وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر، لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. هذا على الدوام، أما في في النوازل فإذا رأى الإمام الأعظم أن يقنت يقنت في النوازل التي تنزل بالمسلمين، حروب أو يعني مصائب تنزل بهم فيقنتون في الفجر. وسمعت الشيخ ابن باز أنه لا يخص القنوت في الفجر بل في كل وقت، حتى صليت خلفه في جامعة الإمام الظهر وقنت بنا في اعتداء صدام على الكويت، الله المستعان. نعم. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني. يعني بدون سبب مثل ما يفعله يعني من يفعله وينسبونه للشافعي، خاصة يعني من أهل اليمن دائما يقنت في الفجر كأنه أين، هذا بدعة، هذا ما له لزوم. لكن القنوت في النوازل نعم مثل ما ذكرت ولا يخص الفجر. نعم. قال وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا ركعة. بين التطوع، تطوع الرواتب وتطوع التطوع العام. هنا الرواتب إيش؟ وأفضل الرواتب سنة الفجر. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نعم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أحمد وأبو داود. قال ثم المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء. أي نعم بين المغرب والعشاء يأمر بصلاة ركعتين ركعة بعد المكتوبة سوى المكتوبة، يعني غير المغرب وغير العشاء. ثم سواء،

طول قيام الليل أفضل أو طول القيام أفضل، وعنه طول القيام أفضل. ماشي معك؟ عندي. وعنه التساوي، واختاره شيخ الدين واختاره الشيخ تقي الدين. فين اختاره؟ قال: لحديث جابر مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وعنه التساوي. وعنه أي نعم. أنت وش الأشكال عليك؟ أعد من لفظ غير واضح. أحسن الله عليك. أعد من الأول. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. أي غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه يعني عن الإمام أحمد. نعم. وعنه طول القيام أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت. ما بقي إشكال. بقي. قال: ورواه أحمد ومسلم والترمذي، وعنه التساوي. عن أحمد. وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين. اختار هذا التساوي الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، فاعتدلا. أي نعم. قال: وتسن صلاة الضحى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، رواهما مسلم. قال: غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي. وقال: حسن غريب. وأقلها ركعتان، لحديث: وركعتي الضحى، وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد ومسلم. وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه البخاري في تاريخه. وأكثرها ثمان، لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. خروج وقت النهي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قيد رمح. نعم. لحديث قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأفضله إذا اشتد الحر، لحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وتسن تحية المسجد، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. وسنة الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، متفق عليه. وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. وإذا رفع كبر، قال: في الفروع في الأصح وفاقا، يعني للأئمة الثلاثة، وفي الكافي يكبر للرفع منه، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة، لعموم حديث وتحليلها التسليم بلا تشهد، لأنه لم ينقل فيه. نعم، هذا سجود التلاوة في غير الصلاة، هذا سجود التلاوة في غير الصلاة. نعم. صلى الله عليك. إذا قلنا أنه صلاة، لماذا لا يسلم تسليمتين؟ لأنه المقصود تحليل وتحلل بتسليمة واحدة. لكن هو في الأول قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني من التطهر. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الوضوء والطهارة. ما يخرج منها بتسليمتين؟ ما يخرج منها بتسليمتين؟ صلى الله عليه. يخرج منها بتسليمة، لأنها مثل الجنازة، الجنازة ركن واحد، فيخرج منها بتسليمة. نبيجيك يعني يعني بمنهج الفقهاء وقياساتها، وهذه ركن واحد يخرج منها بتسليمة. أي نعم. وفي الصلاة حتى يعني فيه قول أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. أي نعم، ما دام الصلاة المفروضة يعني فيه قول العلماء أنه يخرج منها بتسليمة واحدة، فلا أن يخرج من هذه بتسليمة واحدة من باب أولى. خلاص اقتنعت؟ نعم. إيه، لأنها صلاة تشبه بالصلاة، إذا كان على غير وضوء كيف يسجد؟ هي جزء من الصلاة، السجدة. السجدة صلاة. نعم. قال: بلا تشهد، لأنه لم ينقل فيه. نعم، إذا جلس من السجدة ما يتشهد. نعم، يسلم بس. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه. وين سجد المأموم لقراءة نفسه؟ أين؟ أو لقراءة غير إمام أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. أين المأموم إذا سجد لقراءة نفسه المأموم خلف الإمام بصلاة سرية يقرأ سورة يقرأ آيات فيها سجدة، إن سجد لنفسه خالف الإمام بطلت صلاته. ها؟ أي نعم. أو سجد لغير قراءة إمامه، يسمع واحد قاري ومر بالسجدة وسجد القاري وهو ليس إمامه ويروح يسجد لسجوده تبطل صلاته. واضح؟ نعم. قال: لزيادته فيها عمدا ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. ويلزم المأموم متابعة ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ في غير الصلاة يعني. نعم. لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي وغيره. ولو سجدت سجدنا. نعم. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به. إذا صار التالي نعم عن خلفه. لا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به، يعني لا بد أن يكون الساجد عن يمين التالي. إذا صار الساجد قدامه أو صار عن يساره ما يصح أن يسجد معه. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بها. لعدم صحة ائتمامه بها، يعني ما أصلح أن تكون إمام إذا سجدت يسجد معه. ويسجد لتلاوة أمي وزمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. ومميز لأنه تصح إمامته في النفل. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدي في الخوارج. رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة. وإن سجد له، الضمير يعود على ماذا؟ الشكر. على الشكر. نعم. عالما ذاكرا في صلاته بطلت، يعني جاء خبر وهو يصلي تجدد نعمة أو اندفاع نقمة وهو يصلي الفريضة فسجد، نقول بطلت صلاتك. نعم. لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. يعني يقول سبحان ربي الأعلى، يكبر قبل ويقول سبحان ربي الأعلى واحدة أو ثلاث أو خمس. نعم. أدنى المجزي واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر كسجود. نعم. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.

ما هو بصحيح. إيه ما هو بصحيح، ما ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، يعني ما تخص ليلتها بعبادة دون غيرها، ولا يومها بصيام أو نحوه. لا، بعضهم يبالغ ويقول ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر. ما هو صح. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم، على غير الدليل. ما يثبت ما يثبت أنه راح يستغفر للأهل البكر. على كل حال، ليلة كل اللي ورد يعني ما يثبت في ليلة النصف من شعبان في فضائلها. عليكم السلام. الله يحييك. الله يسعدك. الله يكرمك. بارك الله فيك. عليكم السلام. نعم، زكاة الغنم أقل عدد هي ما عليها زكاة، ومثلا إذا كانت طول العام وهو يشتري لها علفة ما عليها زكاة. طيب وقت الزكاة مثلا هل يجوز عليها زكاة؟ أنت تقول عندك 100 راس تعلفها، ما عليها زكاة لا هي ولا أولادها، لكن لو أنك معدة للتجارة وبعتها ثمنها إذا دار عليه الحول عليه زكاة. وإذا طلعت الزكاة طيب؟ طيب إذا تطوعت لا بأس. جزاك الله خير. حياك الله. نعم، ما ثبتت في مساجلة بين ابن أبي العز وأحد العلماء، وما ثبت صلاة التسبيح حتى مختلفة في صورته. أي نعم، ما ثبتت. نعم لك أعلم الحين، ما يخالف. معلش سامحني، في عمل جعل حادث الله يشفيه. الله يشفيه. تمرير المرور 25 وكبيره توفى رحمه الله عليه. اي، هل عليه صيام ولا يصوم؟ يعني ما شهرين، هو صيام شهرين، لكن من بنسبه 25%. اي 25% هو الجانب الكبير في العمر، ما دام كبير في العمر ولا يستطيع الصيام. اي نعم، يطعم عنه. اي نعم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. ختم شلون يعني؟ الذكر. إيه؟ الذكر الذي ورد بعد الصلاة إيش هو؟ إيش هو الذكر الذي ورد بعد الصلاة؟ ذكر. إيه نعم، يعني هو الذكر المشهور، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نحو هذا. هل فيه ذكر آخر يعني؟ هذا بعدها، بعد ثم قال عشر. هذا بعدها بعد الذكر الوارد. إيه كله وارد، ما فيه يعني ما فيه صيغ متعددة يعني. بعد ما يا أخي لا تصور، الله يعافيك. شلون؟ روافض. من قالوا؟ اسمع اسمع اسمع اسمع، الله يعافيك اسمع. على كل حال، من كفر الصحابة لأنهم صحابة فهو يكفر لا شك. هنا من يقول بهذا وينكر حرف من القرآن الذي بين أيدينا فهو كافر. خلاص أنت الحين تبين سج. هل يجوز لبعض الدول الإسلامية هؤلاء في معاداة؟ اسمع اسمع، الله يبارك فيك. اسمع، انا ما ادري وش مقصودك، لكن يعني ارجو انك تخفف شوي من الحدة، خفف من حدتك. اي نعم، انت كأنك ستقرر اشياء في ذهنك وفي نفسك، وهذا لا يصلح. الروافض معروف، أقول معروف حكمه، معروف أنهم أعداء لأهل السنة، ولا يجوز موالاة يعني أعداء أهل السنة. نعم، تريد تتوصل إلى يعني شيء آخر، ما أدري، لكن لا تحكم على الأعيان، لا تحكم على المعينين.